كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال لسيدي، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، وله المكارم كلها وذر العلا والسدد، كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال لسيدي، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، وله المكارم كلها وذر العلا والسدد، كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال لسيدي، وله وله وله تشوق ورؤى ورؤى ورؤى الكرام ورؤى الكرام تحققت، وله وله وله القلوب وله القلوب وله القلوب تشوقت، منه الفيوض ترقرقت، تروي فؤادك يا صديق، منه الفيوض ترقرقت، تروي فؤادك يا صديق، منه الفيوض ترقرقت، تروي تروي فؤادك يا صديق، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد، وله المكارم كلها وذر العلا والسدد، أكرم بطه أكرم بطه داعيا وإلى وإلى وإلى المحاسن وإلى المحاسن وإلى المحاسن سعيا، أكرم أكرم أكرم بطه وإلى المحاسن سعيا، وحمى الشريعة وحمى الشريعة حاميا، بمضاء نور مرشدي، وحمى الشريعة حامية بمضاء نور مرشدي. قال المؤذن أشهد يا مؤمنون فوحدوا. يا مؤمنون يا مؤمنون يا مؤمنون. قال المؤذن يا لسيدي.